الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته. قال الله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن العبادة إخوة الكرام العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بهما. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الإمام مالك في موطئه في قسم البلاغيات: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ما مضى من نصوص فيه الحض على الأخذ بكتاب الله تعالى والحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فطريق الأمن وطريق الهداية وطريق الرشاد في الالتزام بكتاب الله تعالى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى فرط الناس في كتاب الله وأهملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدلت الأحوال، أصبح الأمن خوفا وأصبحت الهداية ضلالا، واحتار الناس وساروا في سفن الحيرة ولن يعودوا إلى ما كانوا عليه إلا بعودتهم لكتاب الله تعالى وتمسكهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن ثم في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان وعظه وعظا رقيقا، كان يؤثر في القلوب، بل كانت القلوب تنجذب إلى كلامه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت العيون تذرف الدموع تأثرا بما سمعت سمع أصحابها. ودائما ما خرج من قلب ذهب إلى القلب، وما خرج من لسان فارق الأذهان. إن جالست الناس وحدثتهم لا تمثل عليهم، إنما كلمهم بكلك وأقبل عليهم بكلك حتى ينصرفوا إليك كلهم، وعند ذلك يسمعوا لك ويتأثروا بكلامك كما كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما وعظهم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، أوصنا يا رسول الله. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله أولا، وتقوى الله هي خير وصية وصى الله بها الأولين والآخرين. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد، وما شأن العبد بالولاية وهو ليس من أهلها؟ يعني وإن غلب على الولاية من ليس من أهلها وجب عليكم السمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد، ثم بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال وإنه من يعش منكم، التقدير من يعش منكم بعد وفاته، فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف حدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في أحوال كثيرة، اختلفوا في الصلاة عليه، واختلفوا في غسله، واختلفوا في دفنه صلوات الله وسلامه عليه، واختلفوا في الإمارة. ولكن لما التزموا وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه فرجت جميع أحوالهم وتيسرت أمورهم واستقام أمرهم. لذلك قالوا يا رسول الله بأي شيء توصينا إذا رأينا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي، يعني طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين، يعني وطريقة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الراشد المهديين من بعدي. قال عضوا عليها بالنواجذ، والعض فيه إشارة إلى التمسك بشدة، إلى التمسك بإصرار وحتم، إلى حتمية التمسك حتى يكون الهدى وحتى يدوم الرشاد. قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ يعني الأسنان. قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات كل ما أحدثه الناس في دين الله تعالى، ليس المراد بالمحدثات الأمور الجديدة من أمور الإرفاه من أمور الدنيا، إنما المحدثات ما استحدثه الناس وابتدعوه في دين الله وهو ليس من دين الله تعالى في شيء. وعند مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود على صاحبه. وما قيمة الاشتغال بعمل مردود؟ الاشتغال بعمل مردود تضييع للوقت وتضييع للجهد وتضييع كذلك للأعمال يوم القيامة حيث تطيش السجلات. لذلك إن اشتغلت اشتغل بالطاعة، وإن تأسيت فتأسى بسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإن لم تجد شيئا عنه فتأسى بخلفائه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور يعني البدع، فإن كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة هنا ما استحدثه الناس في دين الله، أي بدعة في الدين ليس لها أصل فيه فهي ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أي عمل تجد الإنسان منا عند العمل تكون فيه طاقة، عنده قوة في العمل، ثم بعد الطاقة وبعد القوة يضعف فيصاب بالفتور، يهجم عليه الفتور. والفتور عندما يهجم يهجم بأسباب، يهجم بأسباب. أول أسباب هجوم الفتور التشدد في دين الله. هناك البعض إذا بدأ الالتزام بدأه بغلو، بدأه بإفراط، بالغ في الالتزام، فلربما لم تثق نفسه ذلك فتجده بعد ذلك يسترخي أو يكسل أو يترك كلية أو يترك كلية. لذلك أول سبب من أسباب كشف الفتور الالتزام بقصد، القصد في الالتزام من مبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. عبد الله بن عمرو بن العاص لما بدأ التزام كان يقوم الليل كله ويصوم النهار ديمة، فما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، إنما بين له الحقوق وأمره بالقصد في العبادة. قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من هذا، قال إنك لن تطع. فلما كبرت سنه ضعف في إيه؟ ضعفت عزيمته، فقال ليتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم تعبد لله بقصد لا إفراط ولا تفريط. فأي إنسان اشتغل في العمل هو يمر بمراحل، مرحلة القوة والنشاط، ثم يعقبها مرحلة فتور واسترخاء. لكل عمل شرة يعني شدة وقوة، ولكل شرة فترة كسل واسترخاء. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني عند الفتور إذا وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على هدايته ورشاده. طيب موافقة الهدي في الفتور كيف؟ أضرب مثالا، كان بيصوم أول ما بدأ الصيام كان بيصوم 5 شهور على بعضها، فأصابه فتور فأصبح لا يقوى إلا على الاثنين والخميس. الاثنين والخميس دول سنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب هذه الأيام في الفتور أم في القوة؟ في الفتور. بعد عجزه عن الصيام الطويل اكتفى بالاثنين والايه؟ والخميس. يبقى هذا فترته. وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالفت؟ وافقت. فهذا على هدى. قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بعد ما كان بصوم 5 أشهر أصبح لا يصوم حتى رمضان، أصبح حتى لا يصوم رمضان. يبقى لما فتر هنا وافق في الفترة هدي مين؟ وافق هدي الشيطان. ترك الفريضة، ترك الفريضة، كان حريصا على قيام الليل، ثم فجأة لا صلى قيام ليل ولا فجر. الفتور هنا بمعنى الترك، فتر يعني ترك، ترك ما كان يفعل كلية، لا هو اقتصد ودام على اقتصاده، ولا هو قلل ودام على تقليله. ومن ثم في الحديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لما يبقى فيه سبب أو فيه سباق، وانت راكب فرسك وانا راكب فرسي، والسباق مسافة 10 كيلو، لو أني أخذت فرسي من أول خطوة ضربا شديدا حتى أحمله على الجري سيجري 2 كيلو ويسبق الجميع، ثم يصاب بالفتور فقد يعطب فيموت. لا أنا أكملت المسير ولا أنا أبقيت ظهرا أركب. ومن ثم إن بدأت التزاما فابدأه بقصد، خذها كده يعني سنة سنة. الأول صوم 2 وخميس، وبعديها علي الهمة الأسبوع الثاني أصوم 3 أيام القمرية، وبعديها علي الهمة أصوم 3 من آخر الشهر. طيب يبقى كده أنا ماشي بالتدرج، لكن أبدأها من فوق، أخذ رمضان وشوال ذي القعدة وذي الحجة، وبعديها لا أصوم لا فرض ولا سنة. فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني من وافق في كسله هدي النبي صلى الله عليه وسلم ربح وفاز، أما من وافق في كسله هدي الشيطان ترك العبادة كلية. في واحد كده بيبدأ الحياة بداية بجد ونشاط، وبعديها ينتكس، كان بيصلي الفرض في الجماعة أصبح لا يصلي مطلقا، يبقى ده انتكاسة. يبقى الفترة التي فيها موافقة الهدي عبارة عن ايه؟ كسل واسترخاء. لكن الفترة اللي فيها الهلكة تكون بمعنى الانقطاع والترك، انقطع وترك. ومن ثم الفتور يطلق على الكسل والاسترخاء، ويطلق على الترك والايه؟ والانقطاع. ورواية عند ابن نصر في قيام الليل، وصحح اسناد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، يبين فيها ثواب القابض على دينه المحافظ عليه خاصة عند الهرج والفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فإذا اشتد الهرج ورأيت الناس يموجون في الفتن، فالزم بيتك وأمسك عليك لسانك، وابكي على خطيئتك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والبكاء على الخطيئة ندم، وسكن البيوت بعيد عن الفتن عبادة، وحفظ الألسن عبادة. عند التمسك بهذا يكون المتمسك بهذا مأجورا بأجر 50 شهيدا ممن استشهدوا في مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعد تمام القراءة في مطلع الكتاب من المسائل الإيمانية من الاعتصام ولزوم الجماعة والإيمان بالله تبارك وتعالى وبأركان الإيمان ثم التمسك بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة والنصيحة لولاة الأمر والعض على الدين والتمسك به عند الهرج والفتن، بعد ذكر ثواب هذا شرع المؤلف رحمة الله تعالى عليه بباب الطهارة. قال المؤلف يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبدأ بثواب الوضوء وإسباغه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية فيها أركان الوضوء. أركان الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو العظم الذي يفصل العدد عن الساعد، بنسميه في اللغة المصرية العامية بنسميه ايه؟ كرسوع. لكن الكرسوع له مكان تاني، الكرسوع له مكان تاني، ويقول لك الكوع، والكوع برضه له مكان تاني في تشريح البدن. الكرسوع ذكرناه والكوع ذكرناه، وفي كوع وفي بوع، لكن ده اسمه مرفق. اسمه ايه؟ مرفق. يبقى المرفق العظم الذي يفصل الساعد عن العضد. العضد ما دون الكتف، والساعد معلوم، يبقى المكان ده اسمه ايه؟ مرفق. يبقى غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجل، دي أركان الوضوء. والمضمضة والاستنشاق خلاف عند أهل العلم، منهم من قالوا هما من السنن ومنهم من قالوا هما من الواجبات. بعد ذلك يبقى الوضوء هذا يهيئ للصلاة، يبقى الطهارة المهيئة للصلاة متمثلة في الوضوء. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. طب الطهارة من جنابة، بالوضوء أم بالغسل؟ بالغسل. يبقى عندنا في الطهارة وضوء وغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط اللي هو المكان المنخفض من الأرض، وهو هنا عوض عن إيه؟ عن كلمة الخلاء، يعني عندما يتخلى الإنسان موضع البراز يعني. طيب، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الحدث الأول حدث أصغر متمثل في الكنيف، أو لامستم حدث أكبر متمثل في لمس المرأة والمراد به الجماع. وإن كنتم مرضى أو على سفر. مرضى مريض لا يقوى على استخدام المياه، أو على سفر حيث لا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى وسائل الطهور في شريعتنا الغراء تتمثل في ماذا؟ في وضوء وغسل وتيمم. وضوء وغسل وتيمم، وضوء وغسل حيث وجود الماء حقيقة وحكما، وتيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكما. فقد الماء حقيقة، الماء قاطع وليس في البيوت ماء، التلاجة فيها ماء شرب والزير فيه ماء طبيخ، لكن ما فيش ماء في الحنفيات للوضوء. الكنيف فيه ماء للاستنجاء، لو دخل الكنيف واستنجى يجيب الماء في التلاجة يتوضى بيها أم كيف يصنع؟ تاني، البيت فيه بستلة فيها مية للطبيخ والتلاجة فيها مية للشرب والكنيف في مية للاستنجاء، لكن الحنفية ليس فيها ماء للوضوء والمية قاطعة. صاحب البيت كيف يصلي؟ المية على باب طلب البيت عن الشيخ، هذا اللي ما عندوش مية غير مية الطبيخ. طيب لو توضأ بيها كيف يطبخ؟ كيف يطعم؟ مع مية شرب فقط. دائما باستمرار المشقة تجلب التيسير، لقاعدة فقهية احفظها، المشقة تجلب التيسير. انا قلت لك القصة في البيت، انت ماشي في الغيط، ماشي في الجبل، ماشي في سفر، معاك مية شرب فقط، والظهر حان موعده، تتوضأ ام تغتسل ام تتيمم؟ لو انفقت ماء الشرب في الوضوء فربما لم تجد ماء بعدها ثم يصيبك الظمأ وتكون الهلكة. والله قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك، ابقي ماء الشرب للشرب وتيمم، ابقي ماء الطبيخ للطبيخ وتيمم. ده حتى العلماء لما ذكروا هذه المسألة فرعوا منها مسألة اخرى، يعني لو سمعتها ممكن تضحك، يقول لك ماشي ومعاك مية والمية هذه لا تكفي الا شرب الكلب، معاك كلب والكلب عطش وطلع لسانه، تسقي الكلب ولا تتوضا؟ تسقي الكلب وتتيمم. الشرع كده يا جماعة، الشرع سهل. يبقى اذا وسائل الطهارة وضوء وغسل، هذا عند وجوء الماء وعند القدرة عليه، اما عند فقد الماء حقيقة وعدم القدرة عليه حكما يعدل الإنسان إلى التيمم. الخزان مليان مية ومليين 50 بستلة مية في الأوض، عاملين حسابنا حتى إذا انقطعت المياه يبقى أنا عندي إيه؟ رصيد. لكن الدكتور حرج علي استخدام المياه، عندي جرح في صابعي، قال لي ممنوع المية توصله. ليه؟ الجرح ده لو المية وصلته يعمل غرغرينة وبعدها نقطع صابع في صابع في صابع. طيب نستخدم الفهلوة ونحط عليه لزقة ونتوضى؟ خيابة وتنطع وتشدد، والنبي قال في الحديث هلك المتنطعون. انا عندي الشرع واضح، ما دام الماء هنا محرم علي استخدامه كطب يبقى انا افتقدت الماء حكما، الماء موجود حقيقة لكني افتقده حكما، لست من اهل الوضوء ولا من اهل الغسل، انما شرعي ايه؟ التيمم. بدل الفزلكة بدأت اللي حط عليه لزقة، طب حطيت لزقة وغسلت ومية استربت، بعديها الاسبوع تورم، ذلك الدكتور قال لي لابد من استئصاله حتى الايه؟ لا يكون اخر. ابدا اقول يا ريتني كنت عملت، وانا عندي الشرع واضح، الشرع واضح. ومن ثم افهم عند تعذر استخدام الماء كحكم وجب عليك فورا أن تعدل عن هذا الحكم إلى التيمم حتى لو طالت المدة. وذكرنا سلفا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد يعني اللي هو وجه الأرض طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. لو العلة طالت عنده لو طال عنده علاج العلة، مريض سكر نسأل الله له الشفاء والعافية ولمرضى المسلمين، ومريض البهاق الدكتور بيحرج عليه يستخدم المي، طيب لو طالت مدة العلاج إلى 10 سنوات شرعه التيمم. كلام مش ورا منه كلام، وبلاش فزلكة في الدين، لا الفزلكة دي هلكة. طب واحد عنده كسر ومجبس رجل شرعه كذلك التيمم، مش فيها اتوضى وامسح العضو، لم يثبت في المسح على الجبيرة حديث صحيح، كل ما في المسح على الجبيرة حديث ضعيف، ما فيها حديث واحد صحيح. افهم التفسير معايا، ومن ثم تفهم اي جرح يخشى عليه من الماء شرع صاحبه التيمم. طيب يبقى اذا الحديث الاول او الآية الاولى استبان فيها فضل الوضوء والغسل والتيمم كوسائل من وسائل الطهارة. بعد ذلك عندنا حديث رواه الامام مسلم في صحيحه وله روايات اخرى في كتب اخرى، سنقرأ الحديث لنبين فضل الوضوء وثواب المتوضئين. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او اذا توضأ المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يبقى عند الوضوء استحضر هذه النية، استحضر عند الوضوء ان تخرج من خطاياك، استحضر ان تخرج من خطاياك. هناك رواية اخرى فيها فان هو يعني بعد الوضوء فان هو قام فصلى فحمد الله تعالى واثنى عليه ومجده بالذي هو اهله وفرغ قلبه لله تعالى الا انصرف من خطيئته كيوم ولدته امه، ابعد هذا فضل؟ يبقى عندي غسل اليدين كل خطايا اليد تنزل مع اخر قطره ماء، عند غسل الوجه كل خطايا الوجه تنزل، ومن ثم يكفر عن المرء اولا باول. وفي روايه اخرى فاذا قام الى الصلاه رفع الله درجته وان قعد سالما. هناك انسان يتوضا وضوءا صحيحا سابغا ثم يجلس بعد الوضوء ينتظر الصلاه، ان صلى خرج من الخطايا والذنوب ورفع الله درجته، وان لم يصلي خرج من الذنوب وقعد سالما بلا مشاكل ولا ايه ولا سيئات. وفي روايه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله. وفي روايه الا غفر له ما بين الصلاه الى الاخرى حتى يصليها. يبقى وضوء صحيح كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام جدير بتكفير الخطايا ورفع الدرجات ومحو السيئات والخروج من الخطايا كيوم ولدت الإنسان أمه. وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أتى المقبرة يوما. المقبرة اللي هي إيه؟ الجبانة أو الترب. أتى المقبرة يوما فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، صلوات الله وسلامه عليه. الحديث فيه أول جزئية فيه أدب دخول المقابر. من أدب دخول المقابر أن تذكر الله تعالى بالدعاء للأموات. تبدأ الدعاء بالسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا وله. ده دعاء دخول المقابر. ثانيا، في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه تمنى أن يريه الله تعالى من يأتي بعده، من يأتي بعده. قال: وددت أن لو رأينا إخواننا. فالصحابة قالوا: يعني أولسنا إخوانك؟ قالهم: أنتم أصحابي، لكن إخواني قوم يؤمنون بي ولا يروني. فسألوه: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فضرب مثالا توضيحيا، قالهم: لو واحد عنده خيل والخيل ديت غرة محجلة، الغرة بياض فين؟ في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في ايه؟ في فرج الفرس. قالهم: لو واحد عنده خيل معلمة ليها بياض في الجبهة وليها بياض في الرجل، وهذه الخيل اختلطت بخيل سود بهم ما فيهاش علامة، أما يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن إخواننا الذين يؤمنون بنا ولا يروننا يأتون يوم القيامة غرا محجلين، سيأتي ببياض في وجهه في غير علة. ما في بياض في الوجه في الدنيا يسموه برص أو بهاق، لكن دي علة. أما البياض في الوجه من القيامة بغير علة، بياض جمال، بياض نضرة، بياض نعيم. طيب، غرا محجلين، سيأتي وجبهته بيضاء وقوائمه بيضاء من أثر الوضوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإسباغ الوضوء حتى تطول غرة الإنسان أو يطول تحجيله في يوم القيامة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم، الفرط المتقدم، معناها يعني أنا وأغسلهم على الحوض، أنتظرهم على حوضي. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية عند مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ايه هي الحلية؟ الحلية التحجير والزينة. مش الزينة يقال لها حلية والتحجير ده زينة ولا زينة. ومن ثم ينبغي للمتوضئ ان يتقن الوضوء. كفاية لهواجة، كفاية استعجال في الوضوء، يبقى لابس البدلة وخايف يتني الكم، يقوم ايه يكشف الى نصف الذراع والنص الباقي يقولك يا عم الشيخ مش عارف. ما تجلع الجاكت يا سيدي، هنحط جوه علاقة للجواكت، اخلع الجاكت وفك الزرار واكشف القميص الى منتهى الذراع، ثم اغسل الفرض وزيد على الفرض شيئا حتى تسبغ الوضوء. وهذه الزيادة زيادة من نور تكون في أعضائك يوم القيامة. كذلك في غسل الوجه، البعض يكتفي بطص الماء في الوجه دون متابعة. لا، ليس الوضوء هكذا. الوضوء أن ترمي الماء في وجهك ثم تتابع بيديك حتى تصل إلى الحدود الجغرافية للوجه، كده من ايه، من منابت الشعر كده، وتلف كده الى صفحتي الاذن كده كده، لكن هو بيبص كده وخلاص. وصفحتا الوجه لم يصلهما الماء، هذا ما توضع، هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. لابد من متابعة اليد حتى تعم حدود الوجه الجغرافية. ومع الرجل كذلك، مع الرجل لا يكتفى فيها بصب الماء على الرجل، بل يتابع بيديه جنبتي الرجل وما يقال لهما العقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هدد فقال ويل للأعقاب من النار. الأعقاب التجويف اللي في الرجل من خلف، التجويف اللي احنا نسميه عرقوب مجوف، لو جعلت رجلك تحت الحنفية فربما لم يصله الماء، لكن لو تابعت الماء بيدك وادخلته في التجاويف بهذا تكون قد توضعت. طيب واحد يقول لك انا والله عندي علة في العمود الفقري ما اقدرش اوطي، خلاص ده معلول. اما السليم مش اوطي ليه؟ يبقى ندع العلة لصاحبها. المعلول ده له رخصة، له رخصة، لكن الصحيح لو استخدم رخصة المريض تبقى رخصة مزيفة، تبقى رخصة مزيفة. ومن ثم نفهم هذا، إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، مواضع الطهور اللي هي أعضاء الوضوء، اللي هي أعضاء الوضوء. والحلية ما يحلى به أهل الجنة من الأساور يوم القيامة وغيرها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طيب ده ثواب الوضوء، ثواب إسباغ الوضوء خاصة في المواطن التي يصعب فيها استخدام الماء. لما يبقى الجو عادي الكل بيسبغ، لكن لما يبقى الجو متكهرب برد شديد أو حر شديد يبدأ كده هو بيغسل خايف يصب الماء، خاصة لما يبقى الخزان في الشمس والمواسير الشمس المسلطة عليه، يقوم بيبقى ايه، بيبقى الوضوء بالنسبة له صعبا. طيب لو تحمل على نفسه واسبغ الوضوء في المكاره، في المكاره يعني في المواطن التي يكره فيها استخدام الماء، تكره النفس فيها استخدام الماء ان كان حارا او ان كان باردا. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى اذا اسباغ الوضوء في الحر الشديد والبرد الشديد مذهبه للخطايا ورفعه للدرجات، كذلك كثرة الخطى الى المساجد. واحد بيته بجوار المسجد بيقول لك انا طمعان في الثواب، يقول لك احصل لي في المسجد الابعد، يقوم يترك المسجد المجاور ويمشي نص كيلو. يبقى النص كيلو ده في كم خطوة؟ في كم خطوة؟ في 1000 خطوة رايح و1000 خطوة جاي. كل خطوة بترفع حسنة وتحط خطيئة. يبقى هو ماشي شغال والعداد بعد، والعداد بعد. كثرة الخطى إلى المساجد. طب المسجد اللي جنب الايه البيت على بعد 20 متر وانت جاي ما تهمش، امشي خطوة ايه؟ عد في الميزان وانت مستعجل ليه؟ أليس في الحديث لا تأتوها وأنتم ايه؟ لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. السعي اللي هو الهمة في المشي، لا امشي مشية كده فيها تواضع وخلي الخطوة قصيرة. بدل ما يبقوا 10 خطوات يبقوا كم خطوة؟ 100 خطوة. المية دول يبقى ب200 حسنة وبيحط 200 سيئة، يبقى انت المستفيد. مش تيجي تجري، اخرج قبل الصلاة ب10 دقائق وامشي مشية متواضعة، كل خطوة بترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. لكن مش تأتي ايه تجري، لا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة. هذا ننهر، شوف الحديث، وما ادركتم فصلوا، اللي تنهضوا ابدأوا، وما فاتكم فأتموا. انت مستعجل ليه؟ وراك ايه؟ انت جاي تكفر الذنوب والخطايا، جاي تغسل الصحيفة. يبقى تعالى بوقار وتواضع، تعالى وانت ماشي. ما ادركته من صلاة صلي مع الامام، وما فاتك من صلاة اقضيه بعد انتهاء الامام. ثم انتظار الصلاة. في واحد كده بعد ما بيصلي بيقول لك يا عم الشيخ كفاية طولت علينا، ليه؟ بدنا نمشي. يقوم يطلع يقف قدام الجامع اللي هو الفرض التالي. الوقوف امام المسجد افضل ام الجلوس في المسجد افضل؟ الجلوس متعبدا. اما نقف بره ونقول في الناس وايه زيد وعبيد وفلان وفلانه ضيعت الصلاه. سارجع للتكفير مره ثانيه، لكن انا ان انتظرت الصلاه في المسجد حيث لا عمل عندي، مطلوب مني جلستي في المسجد عباده ترفع الدرجات وتحط الخطيئات. قال الناس فذلكم الرباط. يعني رباط؟ يعني الرباط؟ لا الرباط من الجهات، ها ايوه الرباط ده حراسة الحدود، يعني سلاح حرس الحدود. هؤلاء يقال لهم مرابطون. الرباط حراسة حدود الدولة مع العدو، اللي واقف خدمة على الحد ده يقال له مرابط. اما المجاهد اللي هو في ساحة الحرب، المجاهد اللي هو في ساحة الحرب والوغى، اما حارس الحدود ده يقال له ايه؟ مرابط. يقال له مرابط. فذلكم الرباط يبقى معناها اسباغ الوضوء ومكثرة الخطوة للمساجد وانتظار الصلاة، هذا يقال له رباط، لان فيه حراسة حدود الشريعة. انا بحرص حد الشريعة من مين؟ من عدوها ابليس، من عدوها ابليس. كأني عندما اتوضا واسبغ الوضوء ارغم انف الشيطان، وعندما اتي ماشيا بوقار ارغم انف الشيطان، وعندما انتظر الصلاة في المسجد ارغم انف الشيطان. فانا مرابط لاني احرس حدود الشريعة بتعبدي لله تبارك وتعالى. طيب يبقى ده ثواب اسباغ الوضوء على المكاره. بعد الوضوء والطهارة هناك استخدام السواك. استخدام السواك، والسواك ما يستاك به من عود الأراك، والسواك ما يستاك به من عود الأراك اللي احنا بنسميه مسواك، ده اسمه اساسه اسمه ايه؟ أراك. طيب عود الأراك ده اللي هو المسواك، والمسواك يستخدم واحد في اثنين، يستخدم تطييبا وتنزيها. تطييبا يعني من قبيل السنة، استخدمه اطيب به فمي، والسواك كما ذكرنا سلفا يفيد اللثة، هو سبب في شفاء اللثة والتهابها، سبب في الشفاء، ويطيب رائحة الفم ويرضي الرب تبارك وتعالى. طيب يبقى فوائد دنيوية واخروية، فاستخدامه تطييبا يكون باليمين، اما اذا كان استخدامه تنزيها، يعني تنزيه نظافة، واحد اكل اكلة واسنانه ملبشة ثم تمضمض فلم ينزل الماء ما بين خلايا الاسنان، فهو في حاجة الى ايه؟ الى تنظيف الاسنان، يقوم بيستخدم السواك كتنظيف. لو استخدم السواك كتنظيف لاسنانه يمسك باليمين ولا بالشمال؟ يمسك بالشمال. واذا كان للتنظيف لا يكون على صف الصلاة، يكون فين؟ يكون عند الطهارة، لان لو نظف في صف الصلاة سينفر منه مين؟ ينفر منه جار. انما يستخدم تطييبا في صف الصلاة وتنظيفا فين؟ وتنظيفا على الطهارة. فالسواك من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ويستخدم السواك تطيبا وتنزيها، تطيبا كسنة نتأسى فيها بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وإذا استخدم تطيبا يستخدم باليمين، أما إذا استخدم تنزيها كنظافة للفم والأسنان يمسك باليسار، لأن اليسار عهدتها إزالة الأذى. وذكرنا وقلنا وينبغي أن يكون استخدام السواك كنظافة أثناء الوضوء حتى يتيسر مج ما في الفم بعد دلكه بالماء، فيستعين مع السواك بالماء على إزالة ما في أسنانه من المتعلقات. أما يستخدمه في صف الصلاة كتطييب والتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعند البخاري كذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هناك أحاديث يتناقلها الناس من قبيل الترغيب في استخدام المسواك، لكن هذه الأحاديث ليس لها نصيب من الصحة. منها على سبيل المثال: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، حديث ضعيف ولا يصح. كذلك الحديث الآخر: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. كذلك حديث لا يصح. يعني الحديث ده لما يقرأه واحد يقوم يعني اللي مش معاه سواك يتندم يقول لك يا خسارة. لا، السواك سنة ورثناها عن النبي عليه السلام، ينبغي لنا أن نفعلها تطييبا للفم إرضاء للرب تأسيا بالنبي عليه السلام، ونستخدمها كما ذكرنا، لكن دون ما أن نرهق الناس بمثل هذه الأحاديث. هناك رواية حسن الإسناد ومذكورة في السلسلة الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالسواك، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه كلما قرأ آية أو كلمة حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. يبدأ الرواية فيها استخدام السواك عند الصلاة لنطيب الفم، حتى إذا قرأ المصلي الفاتحة أخذها الملك في فمه، وإذا قرأ بعد الفاتحة من القرآن أخذه الملك في فمه، وهذا دليل على حفظ عمل العبد عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ بابا آخر.